سبحانك لا إلم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا إلم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام رحمه الله وابن المعرف المنادى المفردة ياك مش متيقن. المصنف رحمه الله لازال يتكلم على احكام النداء. تكلمنا في الدرس السابق على النداء، هذا اللغه شحال فيه اللغه تضع، وتكلمنا على الحقيقه ديال النداء لغه اصطلاحا، وتكلمنا على المراد بالاقبال لانه فيه طلب الاقبال، وتكلمنا على التنافي اللي بين يا زيد لا تقبل، وتكلمنا على الشرط المنادى. الشرط المنادى خص يكون يميز، اما الجماد الحيوانات لا، الا اذا شبهت. وتكلمنا بان هذا الباب هذه فيها فصول، واحد الفصل يتعلق بحروف النداء، واحد الفصل يتعلق بالمنادى احكام المنادى، واحد الفصل يتعلق بالتوابع للمنادى، واحد الفصل يتعلق بالمنادى المضارع. نتكلم هذه اربعه. ثم الفصل الاول اللي فيه حروف النداء العدد ديالها سبعه، والمحل اللي يكون فيه اما قريب واما بعيد، والبعيد اما حقيقي واما حكم. الحقيقي والحكمي فيه يا، والباقي فيه الباقي. وقلنا بان البعيد القريب يتنزل منزله البعيد، والبعيد ما يتنزلش. لان واضح علاش، ان مثلا القريب يمكن يكون غافل، يمكن يكون ناعس، ولكن البعيد شغي كيف غادي يكون نزل القريب، ما عنده ما يتنزل، ما يمكنلوش يتنزل. وقلنا هذا الحروف هذه الام هي يا، هذه هي يمام، وتميزت بثلاثه الخصائص. اولا تدخل الحروف كامله، المنادى كامل، جميع انواع المنادى. ثاني اللي يمكن لا تحذف، ثم لا تعين في بعض المواضع كاسم الجلاله والاستغاثه الى اخره. ثم تكلمنا على ان هذا حرف النداء وهو يمكن يتحذف في ثلاثه الاقسام. كاين ممنوع يتحذف سبعه المسائل، يكثر حذفه ثلاثة المسائل، ويقل ويقاس عليه، ويقل ولا يقاس عليه، هو في اسم الجنس المعين اسم الإشارة. الآن ماشي نبداو نتكلموا إن شاء الله على أحكام المنادى. دابا الآن كنا نتكلموا في يا، دابا باش نتكلموا على زيد، هذاك منادى يا زيد ولا نتكلموا عليه. هذا المصنف تكلم عليه في أربعة الأحكام. كاين اللي يكون مبني، ومبني على ما يرفع به، هيدا وشي على الضم، قل على ما يرفع به ضما او غيره. النوع الثاني يكون منصوب، هذو هما الاصول، هذه هي القواعد، ولكن كاين واحد الاستثناءات، استثناءات جوج، واحد الاستثناء ماشي يكون الضم والفتح، واحد الاستثناء ماشي يكون الضم والنصب والتنوين، هذا هو الاستثناء. واضح؟ مثلا القاعده الاولى الضم، القاعدة الثانية النصب. استثناءات، استثناءات من ديك الضم، هذاك الاستثناءات من الضم كاين يجي الضم ويجي معاه الفتح، ويجي الضم التنوين والنصب، صافي. هذه هو الاستثناءات. غنبداو بالاول، قال المصنف وابني، هذا هو الحكم. المحل ديالو المنادى، هذا محله، هي يا زيد يا محمد. شروطه المعرفه والمفرده، هذاك شروطه. البناء علاش؟ على الذي في رفعه قد عهد. واضح. وابني المنادى، من شرط هذا المنادى ان يكون معرفان وان يكون مفردا. علاش مش يكون البناء؟ على المعهود في رفعه، على الذي. مثلا نرجعوا باب علامه الاعراب، معنى الرفع باش يكون الرفع كان يكون بالضمه، يكون بالالف، يكون بالواو، غنعملوه على هذا لفظا تقديرا. هذا هو الموضوع ديالو، هذا هو الحال ديالو. المراد في المعرف هنا فيه جوج، كاين المعرف اللي يكون من الاصل ديالو يكون معرفه، من الاصل ديالو يكون معرفه، مثلا العالم يا زيد او اسم الاشاره هذا او غير ذلك، او الموصل هذاك اللي يكون من الاصل ديالو معرفه، او يكون المعرفه طارئه، معرفه طارئه تكون بالنداء، مثلا هي يا رجل، هي تكون نكره ولكن النداء هو اللي صرفها. هذا معنى فيه جوج، لهذا قال الامام رحمه الله سواء سبق تعريفه سبقت النداء كالعلم او حصل به، سواء سبق تعريفه النداء، سبق تعريفه النداء، تعريفه الاولى عند النداء، او حصل به، حصل بالتعريف النداء. اذا هو اللي يقول له معرفة بالقصد، بالقصد والإقبال عليه. مثلا قلت يا رجل حيث قصدته وقبلت عليه حصل التعريف. اما يا زيد التعريف مقبل، زدناه توكيدا، معنى التعريف ماشي تلغى، لا ما تلغاش، تبقى. هذا هو، فالتعريف لم يلغى، وانما النداء زاد وضوحا. علاش؟ لان كاين المنادى نقول ما يقبلش في حسم الجلاله، يا الله ما يمكنش يصير نكره. كذلك اسم الاشاره، مثلا يا زيد قول ودي كانت معرفه ونكرت، ولكن اسم الجلاله مش نقول نكرت، وفيها هذا مش نقول نكرت، هذا السبب اللي ما يمكنناش نقولوا انك تعرف تلغى، ما يمكنناش، لاننا مش نقولوا تعرف تلغى شي يلزم علينا اسم الجلاله صار نكره، هذا ما يقولش عاقل. واسم الإشارة صار والموصول صار نكرة، مع أن هذا ما يمكنش يصير نكرة، أو الضمير نقولوا يا أنت بناء على ينادى، ما يمكنش هذا يصير نكرة، هذا هو. ولهذا التعريف الأول، أنت مش تقول ودي ماذا يمكنناش نجمعوا بين معرفين، لأن هنا واحد المعرف معنوي ماشي فحائل، على هذاك معرف حسي، هذا هو اللي ما يجمعش معرفين إذا كان أثرين لفظيين. اما اذا كان معنوي امكان الجمع ما يضرش. هذا النوع الاول. النوع الثاني ان يكون النكره نكره ولكن بالقصد والسلزم صارت، هي يا غلام يا طالب يا رجل يا امراه يا عالم يا خبير، بحال هذه الامور. هذا هو المراد بالمعرف المفرد. المراد بالمفرد هنا هو التفسير ديالو، ما يكونش مضاف ما يكونش شبه، هذا هو المفرد. ما ليس مضافا، لان قال في البيت الاتي هو المفرد المنكوره والمضافه، حيث عطف المضاف شويه على المنكر، عرفنا بان المضاف المفرد ماشي هو المضاف ماشي شيء، هذا هو المراد به. المراد بالمفرد هنا ما يكونش مضافا، ما يكونش شبيها بالمضاف، ما يكونش هذا، على ما يكونش يا عبد الله، ما يكونش يا ربنا، ما يكونش يا خالقنا، ما يكونش يا طالعا جبلا، ما يكونش من هذاك النوع هذا. سواء كان مفرد معروف يا زيد، او تثنية زيدان، او الجمع زيدونا، او الجمع المؤنث السالم يا هندات، او جمع التكسير زيود، او كان بعلبك المركب الإضاء المركب المجري يا بعلبك، او كان اسم الجنسية قوم كوشن، كل شيء اسم مفرد. هذا مكمل ندارش فين؟ في المفرد. اذا يا زيد مفرد، يا زيدان مفرد، يا زيدون مفرد، يا زيود مفرد، يا هندات مفرد، يا قوم مفرد. زيد يا على بك المركب الإضافي المركب المجي فهو داخل المركب المجي سهو. هذا قول الإمام رحمه الله وابني المنادى المفرد على الذي في رفعه. من على الذي في رفعه؟ هنا على الحالة اللي كان مرفوع بها. إلا كان الضمة هو الضمة يا زيد، لكن الألف يا زيداني، لكن الواو يا زيدون، لكن الضمة ملفوظة يا زيد، كان مقدرة يا موسى، كان اسم مقدرة لأجل الصدق يا قاضي. كيف يا قاضي لأجل الصدق، يا موسى لأجل التعذر، يا زيد ملفوظ بها. هذا قول الإمام رحمه الله. هذا قول الإمام وابن المنادى المفردة الذي في رفعه. وهذه الأسماء هذه محمد هذا معروف معربة أعرب هو الأصل. هنا البناء طارئ العلة البناء. إذا البناء هنا ماشي أصلي، علة البناء. شنو علة البناء؟ تحقيق نشبهه بالضمير ذي المعرفة. بالضمير ذي المعرفة معنى نشبهه مثلا أكرماك نشبه هلك. هذا التحقيق نشبه هذا، نشبه بالضمير ذي الخطاب. وش يكون الجامع بينهما؟ الخطاب والإفراد والتعريف. يكون مثلا أكرماك أو كذا وفيها ثلاثة، ش يكون فيها؟ الخطاب الإفراد التعريف. وهذا الكف هذا هو الذي يشبه الكف الخطاب. هذا الكف ضربك هو الذي يشبه ذلك الكف ذلك أو إياك. معنى إذن هذا الشبيه بالشبيه، لا بد خصنا نعملوا هذا الحل. هذا فهمنا؟ إذا خصنا نعملوا المنادى يا زيد شي يشبه أكرمك أو أدعوك، يشبه لك أدعوك هذا. والمشابهة بينهما من ثلاثة وجوه، شنو؟ الخطاب والتعريف والإفراد ثلاثة. ثم هذيك ديك أدعوك عاد نشبه بذلك بالكبر الخطاب. إذن هذا الشبيه بالشبيه. وليش ما نعملوش من الأول؟ نعملو يا زيد ذي شبه ذلك، لأن مش يكون شي مانع. علاش؟ مثلا ديك يا رجولا غتدخل معنا، لأن رجولا تسمى الخطاب، غتدخل معنا. هذه يا رجولا مبنية ولا معربة؟ معربة، لأن هذاك النكرة غير المقصودة، هذاك مش تدخل معنا. علاش؟ لأن الخطاب فيها موجودة والإفراد موجود. مش يكون شي عندنا ديك تشبيه مانع، حنا خصنا يمنع. فهمنا؟ بخلاف ما نعملوا الدعوك اللي يكون عندنا التعريف، ويا رجلا ما تسماش التعريف. هذا هو، هذه هي العلة للبناء. ثم علاش حركة؟ معروف هذا باش نبينوا الناس البناء عارض. البناء على الحركة إذانا بعروض الحركة، معنى الحركة هذا ماشي أصلي، البناء ماشي أصلي، بناء طارئ. وكانت ضمتان. علاش كانت ضمتان؟ لعاد لدفع اللبس الحاصل بغيرها. لأن لا عملنا مثلا يا زيدة، مش لبسنا مثلا يا عبدة اللي مضافة وحذف الألف، ولا عملنا يا زيدي، مش لبسنا بديك يا عبدي. وقل لي ماذا نعملوا يا زيدو، لتبسنا بعبدو يا عبدو. لذلك اللغة قليلة ما نحسبوهاش، لأن كاين ديك اللغة الضم، ولكن قليلة النادر لا حكم له. هذا قول الإمام رحمه الله وابن المنادى المفردة الذي في رفعه قد عهد. وهنا مين نقولوا يا موسى الضمار المقدر تعالوا، مين نقولوا يا قاضي بحذف التنوين قاضي. علاش؟ لأن لبنائه، لأن البناء والتنوين ما كيناش. إذا نقولوا يا قاضي. وتثبت ياؤه عند الخليل، اش من خلي يا قاضي، خليها تم ايضا. علاش؟ لان ما بقاش الموجب ذا الحذف، الموجب الحذف كنو كان التنوين، ما بقاش. وتستمر محذوفه عند المبغيد، عند المبغيد ايضا خليها يا قاضي، ما تجيبش يا قاضي، ما تجيبش التنوين. المهم التنوين ما كاينش، ولكن واش تبقى ليا ولا تحذف؟ عند سبيل قول يا قاضي. السبب قولوا، لأن السبب التنوينية، السبب الحثلية هو التنوين، مقاش. وقيل لا نخليه ليا محذوفة، لأنها نودية منونة يبقى محذوفة ليه يبقى هكذا ويبقى على مكان. فنقول الإمام رحمه الله هذا قول الإمام ومن المنادى المفردة الذي في رفعه قد عهد. ثم قال الإمام ونوي انضمام ما بنوا قبل النيدة وليجري مجرى ذي بناء جديدة. هذا هو هذا، هذا غير يكون قبل مبني، فيما تقدم ما كانش مبني قبل، لهذا كان قبل صافي. إذا هذاك اللي مبني قبل أعطيه بناء آخر صافي. إذا كنت نتكلموا على يزيد مبني قبل معرب، يا موسى معرب، معرب عاد صار مبنيا، ولكن سيبوه هذا مبني قبل. هنا خصنا ننويو البناء آخر، غنقل المصنف ونوي انضمام ما بنوا، انضمام تبنوا ذي الاسم الذي بنوه قبل النداء. والطريق اللي غيمشي فيها البناء القديم هذا يمشي في حاله حاله، وليجرى مجرى بناء جديد، هذا يمشي الطريق ديالو حال هذا، هذا يمشي في الطريق الاولى، الطريق الاولى ديال زيدون هذا يسيبوه يمشي في الطريق هذا. واضح نعم سيدي؟ واضح. اذا شنو نقولوا؟ يا سيبويه، مش نقول فيه مبني على الضم المقدر، ما تقولش مبني على الكسر، قل مبني على الضم المقدر. وشكون اللي منع ذيك الضم المقدر؟ الكسرة الأصلية، البناء الأصلي، فالبناء الأصلي هو اللي منع ذيك ظهور الضم صاف. زين مثلا يا هذا شمش تقول مبني على الضم، شكون اللي منع ذيك الضم؟ السكون اللي كاين تسمى، معنى السكون ديال البناء الأصلي هو اللي منع الضم. بين هذا بين هذا مابقاش حاجة نقص معاه. هنا ماشي طرح سؤال نزا، علاش عمينا الضم المقدر وما بنيناش السكون؟ لان هذا البناء هذا الحركه هذا شيء قريب من الحركه، هذا البناء هذا الضم الجديد قريب من الحركه. لا لا ماشي في هذيك هذه بوحده صاب. المهم كيفاش نعملو؟ مبني على الضم المقدر. ثم فيه غيظهر هذا وليجرى مجرى من جديدة، غيظهر في الثانية مثلا مين مش نجيبه؟ يا سيبويه الظريف، يا هذا العليم، أنا مش يبان. إذن ديك يا زيد العليم دي يجوز فيها وجهاني، قل يا زيد العليم والعليم، العليم علاش؟ لن تسمعوا ديك اللفظة يا زيد، الحركة اللي ملفوظ بها، ويا العليم لن تسمعوا المحل، لأن زيد في محل نصب، لأن زيد في محل نصب صح. هنا ملي نقولوا العالم لاحظنا المحل، وملي نقولوا العالم لاحظنا اللفظ. هنا ملي نقولوا يا زيد يا سيبويه العالم لاحظنا ذيك الضمة المقدرة، وملي قلنا العالم لاحظنا المحل لأنها في محل نصب، وما لاحظناش الكسر يا سيبويه كسر ما لاحظناش، لأن اللي قريب هو ذيك الضمة. ولهذا ظل لاحظوا اللي قال الإمام رحمه الله ولا يجوز حركة الأصلية لبعدها بأصالتها عن حركة الإعراب، ولا يجوز اتباع حركته الأصلية علاش؟ لبعدها بأصالتها عن حركة الإعراب، لأن الأصل ديالها هي اللي بعد بعيد، احنا خصنا نلاحظوا حركة الإعراب. هذا هو السبب. إذا معنى يا سيبويه ما تقولش العاقلي أو العالمي أو الظريفي، قل العالم نظرا لديك الحركة المقدرة اللي مبني عليها الضم المقدر، وقل العالم نظرا لأنه في محل نصبين. وليش كان في محل نصبين؟ لأن المنادى في الحقيقة مفعول به، لأن يزيد في الحقيقة مفعول به، كيفاش يكون؟ أصدر أدعو زيدان، إذا أصدر أدعو زيدان هو في محل نصب باش بفعل محذوف. فعل شنو حذف هنايا؟ الفعل والفاعل يبقى المفعول. اذا هذا الكلام يا زيدو هنا غير مفعول، شنو حذف فيه؟ الفاعل والفاعل، الفاعل معنى ركن الجمله حذفه على مذهب سيبويه، ركن الجمله حذفه. وهذا الحذف هذا واجب، هذا واجب الحذف، علاش؟ لكثرة الاستعمال وسد حرف النداء ما سده، جوج العلل. معنى لماذا يجب حذف الفعل هنا؟ لكثره الاستعمال وسد الحق ما سده. هذا هو السبب. وقال المبهد باش غنصبوه ديك يا هي النصبه هذه سدت ما سد الفعلي. مذهب المبهد شكون اللي نصب يا زيدو يا وهذه سدت ما سد الفعلي ديك ادعو. هنايا فيها ديك الضمير في ادعو انتقل اليها. الضمير اللي فيها في ادعو فيه انتقل اليها. اصبح اذا يدعو كاين شي حد دابا؟ لا ما كاينش. علاش؟ لان هي الناصبه والضمير اللي كان في ادعو ولا ليلى. معناه اذا طغى في الجمله ماشي محذوف. قبائل على سيبه هيك ادعو محذوف الفعل والفاعل. دابا لا معناش الفعل والفاعل. باين عمسلي؟ باين. على مذهب المبهد ما كاينش الحذف. خلي الفعل يمشي لان هذا قام مقامه. كاين شي فاعل محذوف؟ ما كاينش. مستتر. فين مستتر؟ في حرف النداء. وهذا المفعول هذا فضله. هذا المفعول هذا فضله من نوع الفضلات هذا. الا ان هذا الفضل هذا يجب الذكر. ما يمكنش نحذفه. معنى لا يجوز يا زيد قل يا ونحذف زيد. ما يمكنش. شنو السبب؟ لان ماشي فوت النداء. لان يا النداء والمنادى فينو. وإن كان فضلا يجب ذكره. بحال ديك الفعل التعجب. لأن ما أعظم زيدا ما يمكنش تحذف يا زيدا. يجب الذكر. إلا أن هذا إذا دل عليه الدل يمكن يتحذف. أما هذا ما يتحذفش. هذا هو الفرق بيناتهم. واضح نعم سيدي؟ واضح. هذا قول الإمام رحمه الله. هنا ماشي تقول واحد السؤال. ماشي تقول أدعو خبر والنداء إنشاء. لأن النداء من باب إيش؟ جملة ندائية جملة إنشائية. الكلام اللي فيه النداء من قبيل الإنشاء. وكلمة أدعو هذا كلام خبري. هنا إذا شنو الجواب؟ لجواز أن يقصد بالفعل الإنشاء أيضا. لأن تلك الفعل هذا نقصد به الإنشاء. إلا أن على هذا أولى ما نقدروش أدعو، نقدرو دعا. علاش؟ لأن الفعل الماضي هو اللي كثير في الإنشاء. لأن رحمه الله غفر الله هذا غالبا الفعل الماضي هو الذي يكون في الإنشاء يستعمل في الإنشاء. هذا قول المصنف رحمه الله وانضمام لقول النداء وجمع جدد النداء. هذا ما يتعلق بالحكم الأول. هذا ما يتعلق بالحكم الأول. شنو هو؟ البناء على الضم. شنو محله؟ المنادى. قيوده التعريف والإفراد. والبناء على إيش؟ على ما يرفع به. اللي كان مرفوع به كذا قد يكون قبل مبني غنبنوا بناء اخر والحكم ديالو يمشي في طريقه. الان ماشي ننتقلوا للثاني. قال المصنف والمفرد المنكر والمضاف وشبه نصيب عديم الخلاف. ماشي نتكلموا على النوع الثاني. قال المصنف نصيب المفرد المنكر هذا القيد مضافة المنكر. معنا باش نحتفظوا بديك المفرده المعرفه. هذا المنكر نحتفظوا بالاول. والمضافة وشبهه نحتفظوا من المفرده. فاذا من قلنا المنكر من ايش احتراز؟ من المعرفه. من قلنا المضافة وشبهه من ايش احتراز؟ من المفرده. انصب يعني يجب النصب. والخلاف الا ما كاينش الخلاف. كاين اللي بيخالف ما دياش فيه عادي من الخلاف. والا فثعلب يجوز فيما اضافته غير محضه. قال لك ولكن ما اعتبروش هذا الخلاف. المصنف يقول لك عادي من الخلاف. قال المحاشي في الجمله لان كان من يخالف. شكون يخالف؟ ثعلب. فاش يخالف كل شيء لا اللي عنده الاضافه غير محضه. شنو ديك يا حسنان الوجهي يخالف هذا. ماشي يخالف يا عبد الله لا الاضافه اللي ماشي محضه في هذه خالف. لان الاضافه ما يكون ماشي محضه يكون في نيات الانفصال. اذا كان هي ماشي الاضافه هذا هو النظره الثعلب. لان يا حسن الوجهي لان يا حسن فيها الضم المستتر عاد الوجه اذا كاين الفصل. ففي الحقيقه بحال اللي ما كاينش الاضافه. هذا هو النظره ديالك. اذا هذا هو قول الامام رحمه الله المفرد منكر. وهذا المنكة قد يكون جامدا وقد يكون مشقا. مثلا نقول نساء يا رجلا كيف انه وقل يا طالبا كيف انه مشق، ما عندناش الفرق، لا فرق بين المشقي وبين الجامدي. الجامد هو الذي يدل على الذات فقط، المشق يدل على الذات والمعنى، هذا هو الفرق بيناتهم. ما دل على الذات والمعنى شو يقول له؟ مشق، لأن ضاربا دل على الذات والضرب، ومثلا طالعا دل على الضرب على الذات والضرب، ولكن رجولا دل على الذات فقط، هذا هو المراد بالمشق. المفردة المنكورة جامدا أو مشقا. المضافة، المضافة هو المضاف المعروف. شنو المضاف؟ يكون الكلمة الأولى زولنا للتنوين ضفناها للثانية. هذا المضاف هذا سواء كذلك إضافة محضة أو شيء محضة، سواء كان يا ربنا أو يكون مثلا يا غلام زيد أو كان يا عبد الله أو كان، الإضافة ماشي محضة، يا ضارب زيدين يا عالم الخفيات يا بحال هيك. إذا المضاف نوعان، شنو هو؟ غير محضة. كيف نشوف؟ إلا أن هذا المضاف نقيده، ما خصوش يكون فيه الخطاب، ما تكونش يا ضارباك، تكون شهيد، لأن مش يكون تنافي، لأن يا ضاربة فيها الخطاب، النداء فيه خطاب، وكاع عن الخطاب، يمكنش. إذا ما يكونش يا ضارباك، يا ضاربة زيدين، يا ضاربة هو، يا كذا، وخا، ولكن يا ضارباك لا، ما يكونش. شبهه شبه المضاف، شبه المضاف شكون دي؟ يكون واحد الكلمه اتصل بها شي حاجه تكمل المعنى ديالها، هو ما اتصل به شيء يتمم معناه، تتبع في هذا المعنى، هذا تبغي اتصل به شي حاجه تكمل له المعنى، هذا هو الشبه المضاف. شنو يقدر يكون؟ يقدر يكون اتصل به شيء فاعل رفع معنى عامل رفع يا حسنا وجهه، او يكون عمل تعلق به الجواب المشهور يا رفيقا بالعباد، او يكون عمل النصب يا طالعا جبالا، او يكون فيه العطف يا 33، او يكون واحد الجمله حاليه ولكن الحل قبل النداء يا غافلا والموت يطلبه، او يكون تسمى الجمله نعت، يكون النعت بالمفرد ولكن الناس خصو يكون قبل، يا رجلا صالحا، يا رجلا عظيما، هذه كلها تدخل شبيه المضاف. باينه؟ اذا شكون يدخل شبيه المضاف؟ يدخل فيه اللي عمل الغاف يا حسنا وجهه، واللي عمل النصب يا طالعا جبلا، واللي تعلق به الجو مجهور يا رفيق بالعباد، واللي فيه العطف يا 33، واللي الحال عنده واحد الجمله حاليه ولكن ديك الحال خص يكون قبال ماشي عاد جات، قبال يا غافلا والموت يطلبه، او يكون تسمى النعت سواء كان بالجمله او ماشي بالجمله، هذا هو. الا ان ملي يكون ديك الحل، ملي يكون ديك النعت والحل ماشي لي ترجح النصب، ماشي يجيب النصب، لا لي ترجح النصب، النصب احسن، احسن يكون النصب، والعرب تختار نصبا حيث ملي يكون النعت. لا. اما اذا كان المنادى على الجنات لا، النداء يكون جاء، يكون النداء على الجنات ما يدورش، مثلا عملنا يا رجل وعاد جبنا العالم، ما يكونش من هذا القسم، هذا خصني يكون مثلا حنا ناديناه بصفته، صفه موجوده عاد يكون هذا الحكم هذا، واذا احتمل واحتمل احتمل، مثلا اذا كان المنادى مقبل الموصوف قبل شنو ماشي يكون فيه النصب، ولكن الصفة بعد النداء اش ماشي يكون الضم، وإذا جاز جاز يجوز يجوز يجوز، هذا قول الإمام. والمفردة المنكرة والمضافة نشبهو اسم عديم خلافة بين عم سيدي باي. وفي الطال يا ضاربا هنا يذكي وشبه عديم خلافة، تكلمنا تعالى هذه يا 33 شنو فيها؟ هذاك العطف ياك، هنا في من سميته بذلك فيجب نصبها، مثلا عندنا واحد راجل نسمي 33 هذا يجب النصب بلا خلاف، شنو السبب؟ لأن الأول شبيه بالمضاف المطول لأنه اتصل به شي حاجة كمل معناه، والثاني لعطفي على المنصوب هذا إذا كان سمي، ويمتنع هنايا إدخال يا على الثاني. علاش؟ لأن إلا دخلت يا على الثالث بحال إذا دخلت آل في وسط الكلمة، آل في وسط الكلمة ما كايناش، لأن دابا العالم هنايا هو 33، حتى باش تجي في الوسط وتدخل آل هذا ما يجوش. فهمنا علاش ممنوع؟ إذا ملي يكون مسمي واش يمكن لي نقول يا 33؟ ما يمكنش، لأن آل في ذا الكل يكون في الأول ما يكونش في الوسط. فإن ناديت واحد الجماعة، هذه عدتهم معناتها عدة ديالهم ثلاثة، ولكن ماشي معينين، لا النصب أيضا عنف يا 33، واحد العدد، واحد العدد فيه 33 ديال الناس، ولكن ماشي معينين، ماشي يكون النصب. وإذا تعينت، لأن تعينت ماشي تولي بحال نكرة مقصودة، ماشي تولي يا 33، يا 33 كيفاش يكون الاولى مضمومه، لان هناك راه مقصوده. وعرفت الثاني على المختار الاتي، باش نقول يا 33، وسيأتي بها وجهان هذا. وهذا يكون يجوز هذه ما لم نعود ال، اما اذا عودنا يا ممنوع يدخل فيها ال. لا عود تقول يا 33، ما يمكنش، لان ال ويا ما يتجمعوش. وإذا أريد به عدد واحد معين، واحد العدد معين الذي يظهر هو النصب، أربعة الحالات إذن هنا 33 إذا سمينا بها شيء يسمى النصب. الأولى شنو حكمها؟ شبيه بالمضاف، والثاني معطوف عليها، وأن من دخلوهاش إذا كان الجميع عدتها مش معينة للنصب. وإذا عينت، عينت كانت معينة الأولى غضم الأولى يا 33، والثانية غيكون دخل ال ويجوز وجهان، ولكن لا عودت يا لا ما يجوزوش. إذا كان واحد العدد واحد معين، قال الإمام رحمه الله بهما عدد معين فالظاهر هو النصب، هذا قول الإمام رحمه الله. والمفرد المنكر والمضافة وشبهه وسمع دي من خلال، ثم قال هنا ماشي نبداو في الاستثناء قواعديه، فاش ماشي نبداو الاستثناء شنو كان عندنا في ديك يا زيدو، معنا المفرد العالم شنو كان فيه الضمير، هنا ماشي نزيدو عليه الفتح، ماشي عندنا يا زيدو يا زيدة، ماشي نزيدو فيه. هنا ماشي يكون عندنا ونحو زيدين ضم وافتحان، في مش يكون هذا من نحو زيد بن سعيد لا تهم، مش يكون فعلا هذا الضابط ديالو. شنو الضابط؟ موضوع المسألة خص يكون الاسم الأول مفرد، اللي هي زيد وما يكونش هي زيدان وما يكونش هي زيدون. شنو الضابط؟ يكون مفرد، لا بد الموضوع المسألة يكون يا زيد خص يكون مفرد، يا زيد يا محمد يا النكرة المقصودة، لا يا زيد يا محمد يا حمزة يا طلحة يا عائشة، سواء المذكر أو المؤنث، سيكون الكلمة الأولى مفردة معنى مفردة، ماشي المفرد اللي قيل قبيل، لا المفرد ماشي التثنية ماشي جمع، لا بد. علاش؟ لأن هذاك الفات شنو معنى الضم؟ أعطت ثقالة إحنا بغينا نخففه، والذي يكون خفيف هو الذي يكون كثرته للاستعمال، والاستعمال اللي يكون المفرد ماشي التثنية ماشي الجمع، هذه هي العلة. دينا لان يا زيد ما السبب اللي جوزنا في اوجاني هنا وقع للثقل دائما يا زيد يا زيد يا زيد قاص، خصنا اذا نخفوا جوز الفتح. ولكن شكون اللي يكون كثير الضوار في الكلام؟ المفرد، اما التثنيه ماشي كثير الضوار، اذا ما عندهاش العله كثره السم، هذا هو السبب. الموضوع مش خاص المفرد، يا زيد المفرد المعروف، هذا المفرد المعروف هو زيدو محمدو، معناه ماشي تثنيه ماشي جمع، ماشي جمع تكسير، صار جمع تكسير فيه خلاف تحقيق هو هذا موضوع المساله. اذا ما هو موضوع المساله؟ شنو؟ ان يكون الكلمه الاولى مفرده يا زيدو، ثم ماذا نعطوا الشروط؟ اعمل له الشروط ابتداء المفرد ديالك ان يكون عالم، معنى عالم النكره المقصوده ما كايناش، وصفه، اما اذا كان موصوف لا، وصفه بابنين، اما اذا وصف بالظرف ولا بابنين خصو يكون مضاف، اما اذا كان بابنين ماشي مضاف لا، مضاف بن الى عالم، اما اذا مضاف الى نكره لا، وخصو يكون ما كاينش الفصل بيناته. شحال هذه الشروط؟ هنا 6 ولا 7. دابا عاد غنشوفوا دابا غير اللي هنا، شوف مفردا هو الموضوع، المساله ياك عالم جوج، وصفه موصوف ابن مضاف ومضاف بن الى عالم ولم يفصل، شحال هذا؟ 7. زيد عليها يكون ظاهر الاعراب، ما يكونش يا موسى يا عيسى. علاش؟ لان ما تسماش هذيك الاستثقال عون، لان العله رجع عندك كثر في الاستعمال. ديك يا موسى ما فيهاش هذيك الاستثقال بالضم، فهمنا؟ اذا ديك يا هذا ما تدخلش، يا سيبويه ما ديك يا ما تدخلش، لان خص يكون الاعراب ديالو ظاهر، وخص يكون ابنين مفرد. ديك كلمه ابنين ما تدخلش ابناني او بنيني او ابناء، خص يكون مفرد. وخص يكون البنوه اللي قلنا، واخص البنوه حقيقه، ما يكونش ديك البنوه المجازيه، خص يكون ولد فلان بصح، ماشي شي جدو ولا شي حاجه. هذا هو الشغل بين هذا، هذا هو الموضوع. اذا الموضوع هنا قال المصنف ونحو زيد ضم وافتح، فين الحكم هنايا؟ الضم والفتح، هذا الحكم. محله زيد بن سعيد، المحل ديالو هو المفرد. هذا بشروط، الشرط الاولي اعمل له المفرد، الثاني يكون عالم، العالم المعروف، العالم اللي نتكلم عليه العالم اسمه يعين المسمى، موصوف الصفه المعروفه، الصفه النعتيه اللي قيل النعت، يكون موصوف بابنين ماشي موصوف بالظريفي او كذا، يكون ديك البنون مضاف ماشي مضاف، مضاف والاضافه ديالهم بن لعالم، وثم ما يكونش شي فصل بيناتهم. ما نمكنش نقول مثلا انت يا زيد الظريف وعاد تجيب لنا، لا خص يكون لصقل، ما تفصلش بيناتهم، لا بد هذا. تزيد عليه يكون الاعراب ظاهر، يكون الاعراب كيف النور ظاهر، معناه يكون يا زيد وما يكونش يا موسى. ثم زيد عليه البنوه كيفاش حقيقيه، يكون ولد فلان، فلان بن احمد، فلان بن عبد الله، فلان بكذا، خص يكون البنوه حقيقيه. هذا هو باين؟ باين. شنو بقى لنا؟ السبب هذا الجواز الوجهين هو دفع الاستثقال، صافي. شنو السبب هذا الوجهين؟ معنى الضم دائما ان يعطينا الثقه، لان معروف الضم يكون بيتثقل، هذا هو السبب. ما الحكمه في جواز الوجهين؟ دفع الاستثقال. عاد نشوفوا التوجيه. التوجيه مثلا ماشي نعملوا يا زيد، جائز ياك؟ يا زيد. اذا كلمه يا زيد الضم على الاصل ما فيها مشكله، زيد ما في مشكله ده. يا زيد مبنيه على الضم في محل نصب. ذيك ابنه نعتن المحل، بحال يكون قال يا زيد والظريفه، كاين شي اشكال فيها؟ ما كاينش. هذا الوجه الاول. اما الفتح باش نعملوا يا زيد ابنه، الفتح فيه يكون تبع لابني، اش ماشي يكون يا زيد، شوف يا زيد ابنه، ديك ابنه مفتوحه، هذه الحركه الاتباع، اذا الحركه ماشي الاعراب، اما الحركه غنقدر، شكون اللي منعها؟ الاتباع. معنى اذا هذا يا زيد مبني على الضم المقدر في اخره، شكون منعو؟ حركه الاتباع. باين؟ اذا ديك يا زيد يجوز يكون حركه الاتباع، من بين الاتباع؟ الحركه ذني، وتسمى الالف، تسمى السكون ديال الباء، هذاك غير حاصل، ماشي يكون كان زيد مفتوحه لان النون مفتوح، هذا هو. والحركه البينه فيني؟ مقدر. اش ماشي تقول في العرب ديك الوقت يا زيد مبني على الضم المقدر في اخره المال من ظهوره شغل محلي بحركه الاتباع، هذا أطلع. او تقول حركه بنيه، شنو حركه بنيه؟ ماشي تكون يا زيد ابنه بحال 15 في المحل ديال الاعراب ابنه، اما هذيك في الوسط تسمى حركه البنيه، معنى حركه البناء ماشي للاعراب ماشي للبناء، لا تقول فيه بناء ولا تقول الاعراب. فين المحل ديال الاعراب؟ ابنا. شغل تكون هذيك الحركه ديال البنيه، معنى في وسط الكلمه، مثلا باع لا لا لا اذا باع لا هذه ديال شني ديال البنيه المحل ديال الاعراب هو كا هيدا كان بين هذا هذه بنيه او يكون فتحه ديال الاعراب ماشي يكون فتحه ديال الاعراب ماشي يكون ديك كلمه يا زيده شوف يا زيده مضافا ديك يا زيده بن عمرو يا زيده عمرو وديك ابن مقحام زيده شحال هذه التوجيهات ثلاثه التوجيه الاول شنو نعملوا يا زيده بن للاتباع الحركه زيده بن الاتباع بن والفاصل ديال الباء غير حاصل او نعملوا الحركه ديالاش ديال البنيه وفي ماشي يكون المحل ديال الاعراب النون دبنا هذه ماشي يكون بحال 15 يعني هذيك تسمى فصل الكلمه دابا او ماشي نعملوا الحركه ديال الاعراب ديك هي زيده علاش الحركه ديال الاعراب باش يكون حنا فيها يا عبد الله عندنا مضافه هيش مضافه سعيد يا ابن زي يا زيد ابن سعيد وديك ابن اللي تما مقحم هذا التوجيهات البني هذه كلمه زيد عندنا التوجيه د ابن واما فتحه ابن على الاول شنو على الاول ما اذا كنت ديال الاتباع تكون هذيك الاعراب هذه الفتحه هذيك شنو هي الاعراب وعلى الثاني شنو الثاني ما يكون ديال البنيه ما يكون ديال البنيه الاولى ما يكون البنيه شنو تكون هذه البنيه علاش لان 15 مبني كذلك وعلى الثالث شنو الثالث مقحمه ما هي الاعراب ما والو هذيك ما هي طلبة عامل ما والو هذا هو التوجيه اذا ثلاثه التوجيهات نعملوا في زيده وثلاثه توجيهات نعملوا في ابنه هذا قول المصنف رحمه الله ونحو زيد بن مرتع هاد الشروط اللي عملناها اذا فقدنا شرط من الشروط يتعين الضرب مهما فقدنا شرط من الشروط يتعين مثلا اذا كان عندنا يا زيداني لا الضم مبني على الضم ديال الالف ولا كان عندنا يا زيدون ولا كان عندنا يا غلام ولا كان عندنا يا زيد الظريف تاهي الضم مهما فقدت شي شرط من هاد الشروط ولا كان عندنا يا موسى تاهي الضم مهما فقدنا شرط من الشروط وهاد الالف هذا هاد الالف اللي هنايا في ديك ابنه ما تكتبش بهاد الشروط اللي هنايا شحال هنايا تسعود بهاد الشروط هذا راه ما تكتبش شنو اللي نزيدوا عليه نزيدوا عليه ما لم تقع اول السطر اما اذا وقعت اول سطر كتبه ما لم تقطع همزته للشعر اما اذا قطع كتبه واذا عدم الشرط من الشروط كتبه فهمنا معناه باش نكتبوا حنا عيس زيد ابنه شوف زيد ابنه زيد ابنه ابن عمرو هنا ما مشي نعملوش الهمزه وصليه ابنه ما نعملوش الهمزه وصليه بهاد الشروط اللي هنايا واش غنضيف عليها ما يكونش في اول سطر وما يكونش ديك الهمزه ولا تقطعيه بالشعر وهذاك ابنا شنو نعمل نعتني اما اذا عرفناه بدالا ولا لا خصني يكون يبقى ديك الاعراب اللي عملناه نعتن اما اذا خرجنا ديك الاعراب بدالا ولهذا عيسى بن مريم شنو عندها عندها همزه وصليه مكتوبه علاش لان عيسى بن مريم هذه عربه بدالا ما يعرفوش نعتن لان متى الهمزه تسقط اما اذا عرب بدلا الا ولهذا قال الامام وافصله ولم يكن بل بدلا او خبرا او منسوخا او سبب اعني هذا كل من الشروط السابقه هذا قول الامام رحمه الله ونحو زد مفتح النمين زد نسعين ثم قال الامام ماشي صرح بالمفاهيم ده باش ماشي يعمل صرح بالمفاهيم هذا البيت هذا ما فيه والو هذا يقول له صريح بالمفهوم المفاهيم اللي قرينا هذا بغا نجيبوا المفاهيم ديالها قال والضم ان لم يالي الابن على من او لم يالي الابن على قد حتم الضم قد حتم الضم ان لم يتبع الابن على من لما تبعش الابن على من ماله او يا لم يالي علم الابن معنى ذلك الابن ما تبعوش واحد العالم شمش يكون قال الإمام رحمه الله إذا لم يقع بعد الى لم يقع ابن بعد عالمين او لم يقع بعده عالمون، هذه هي الشرطيه يعني كيف جوج الحاجات. بالنسبه للاولى اذا لم يقع دخل في هذا محتوى ثلاث شروط: عدم العالم الاولي والفصل وكذا عدم ذكره ابنك يا زيد يا الفضيل، شحال هذو. ثالث قال او لم يقع، هذا مفاد العجوز الثاني. شنو؟ رابع أي عدم العالم الثاني. ثم كذا إذا كان الابن غير صفة بأن كان بدلا، كذلك كذلك الفصل إلى ثنية الابن، وحنا قلنا خصو يكون مفرد أو وقع مثنى أو جمعا أو لم يكن البنوة حقيقية، ما إذا كان ابن خبر غير مفرد هذا كل شيء مهم. هذا مثلا الشروط التسعة إذا فقدنا واحد منا ما بقاش عندك صافي. غنزيدوا هاد كلمه زيده، هنا كلمه مفرد ياك، مفرد مذكر لا مفهوم للمذكر، لا فرق بين المذكر والمؤنث. اذا فاطمه دخل هنا داخل، لان العله شنو هي؟ لا كثره الاستعمال، كثره الاستعمال موجوده، موجوده في المذكر وفي المؤنث، موجوده خاصه باش ندفعوا الثقاله، الثقاله كما تكون مع المذكر تكون مع المؤنث. هنا كلمه ابن، ابن سواء كان ابن او ابنه، كيف كيف بنت لا، بنت ما عندهاش كثره في الاستعمال، يعني هو ابن وابنته. اما بنت لا، اذا كان فاطمه بنت ما فيهاش هذا الحكم، هذا واضح. اذا فاطمه ابنته ما عندهاش هذا، اللي عندها فاطمه ابنته، اما في فاطمه بنت ما عندهاش هذا، لابد خص يكون الهمزه مد الوصليه مثلا ابنته بالسكون. هذا قول الامام رحمه الله ونحو زد وافتح النمين أزيد من السلام. ثم قال والضم إلم يعلن، واضح. ثم مش نتكلم على الاستثناء، هذا باقي ما تكمل، هذا الضم والفتح باقي عند واحد الصور المصنف أخر، هو هذه هذه كخصة تجي هنا وافتح. لا لا باقي إيه. هذه في نحو سعد، سعد الأوسي ينتصب ثاني وضم وافتح أولان تصيب، ضم وافتح أولا. سعد سعد، شوف سعد سعد سعد، هذا الأوسي فيه النصب، سعد هو اللي فيه وجهان، تكلم احنا على الأول، هذا من تتمتي هذا، هذا سعد سعد الأوسي ينتصب من تتمتي هذا، معنى هذا هذا الاستثناء فيه جوج، الضم والفتح فيه موضعان، الموضوع الاول وباقي الموضع، كان من حق المصنف يقدم هذا بحال اللي قدمه الامام من الموضع هذا. ننتقلوا للاستثناء الاستثناء الثاني، لان هذا سعد سعد تتمه للاستثناء الاول، غنقراو الاستثناء الثاني. الاستثناء الثاني هو الحكم الثالث، واش قلنا احكام شحال؟ اربعه، الضم النصب الضم والفتح، انهن الضم والفتح، الضم والنصب. قال المصنف وضمم او انصب، اضمم او انصب، شنو؟ ما نوين لاجل الضروره. وضمم او انصب شنو؟ ما نوين لاجل الضروره. مين هذا؟ مما كان له استحقاق الضم، اذا اللي كان يستحق الضم، شكون اللي كان يستحق الضم؟ المفرد المعرف، وهذا لكن اللي المفرد المعرف، المعرف بنوعه والمفرد باحواله، وهذا شنو كان يستحق؟ هذا ماشي اذا كان الضروره ماشي نونه، شوف ماشي نونه ونعملوا له الضم او النصب. ما يكون الضم غيكون البناء، ما يكون النصب غيكون الإعراب. حين ما تجده مضموما قل مبني على الضم، ولكن ما تجده منصوب واش مش تقول؟ يقول منصوب، هذا هو احسن. ليش؟ لان المصنف عبر باللقب، ما قالش افتح، واضح التقدير مع مثلي. اعيد اضموم او انصب، اش ماشي انصب منوين شي يجي في الاعراب السير المنصوري. فيزي السي بلال فيجي ما نوينا هذاك من باب من باب التنازع معنى عاملان يطلبان معمولا واحدا عاملان فينو مضموم او السح ما نوينا هذا الحل مش تقول انت ضربت وكلمت زيدا هذاك هو اللي يقول له التنازع هنا بجوج بهم يعملوا الا واحد يعمل في المذكور واحد يعمل في المحذوف هما بجوج بهم جاي يقلا بقى غير الاولى والثاني اولى عند البصره واختارهم غير عصاه المهم هذا من باب التنازع عاملان يطلبان معمول واحد ما ماشي تجي في الاعراب هي هي ولكن شنو المعنى ديالها هذا الاعراب اخر ولكن المعنى ما شنو هي ها موصوله فين الصله نوينا هذا اضطرارا شي يجي هذه هذا البكي يكون على على راس الميت مثلا ما الانسان ملي يموت الميت يقول لك ماشي يبكي هنا هذا الشيء ديال الاعراب في الليل تما في الليل خدم الدرس ديالي يعني. في الليل اللي تما تشوف مش عارف. ماشي مش الخمام في الليل خدم الدرس ديالك لان انت باش اذا تعلم تقرا هذيك الوقت ماشي تتعلم ضعرب ماشي تتعلم تقدر وماشي تطبق العلم وتفهم الالفيه اما غتشوف فيها وتجي اه والو هذا قرية خويا ما هو تمام ما تتعلمش الملكة ديال العلم ما مش يكونش عندك الملكة الفهم ما حنا واحد الانسان مكون يفهم بالاستقلال ما كايناش ولهذا انتم الطلبة كاملين هذا الشيء دابا في المؤسسة وداك الشيء كلهم خاوي ما عنده حتى شي واحد منهم اهل علاش تيفهم داك الشيء غير اللي تقول له انت اما غيجيبو على كتافه ما يعرفش يشوف مثلا كان يقرا في السبوره غادي يشوف ديك الهضره اللي يقول هذاك الانسان اللي يقرا كان الانسان اللي يقرا هيدا غادي يقرا ولكن داك الشيء اللي يجيبو على كتافه لا هذا هو الخطا خصك تتعلم الملكه الملكه هي هذه الطريقه اللي قلت لكم هو نعرف هذا شنو اللي يطلب هذا شنو اللي يطلب هذا علاش معمول هذا هذاك ما مفعول به موصول الصله هي نوينا اضطرارا هذاك المفعول لاجله مش كنت تقدير انصب او اضمم شنو الاسم الذي نوين لاجل الضروره المنادى كنت خاصه بالمولى انا الموضوع ديالنا المنادى المنادى الذي نوين لاجل الضروره شفت كيفاش مضحى معنى اضمم انصب ماذا نضمم وماذا ننصب المنادى هذا المنادى شنو المنادى الذي نوين لاجل الضروره ومعنى لاجل الضروره شي شيء كاين معنى بزز من خصني نجيب التنوين الضروره بس مقهور عليا ماشي خطأ معنى لما جبتي التنوين ما مشيت تزينش البيت هذا هو في غيكون هذا الشيء هذا ماين في المنادى اللي كان عنده استحقاق الضم في يكون هذا واش في ما كان شي منادى لان لا كان منادى منصوب هو منصوب لان لا كان نكره مقصوده التنوين هو عنده ولا كان مضافا راه النصب عنده وميمكنش يجيب لها تنوين ولا كان شبيه بالمضاد النصب راه عنده التنوين عنده اذا هذا خصو يكون اللي كان يستحق البناء شكون اللي كان يستحق البناء هو المفرد المعرف مما لا سنضيان بينا شنو الامثله قال اللولي سلام الله يا مطعون هيدا شوف سلام يا مطعون اذا يا مطعون راجل مسمي مطعون من نوعيه شاذا المفرد العالم هنا اذا الشاعر اضطر يقول يا مطعون بالزز منه هنا اش مشي نعملو نعمل الضم اش مشي نعمل هنا ضم نقول يا مطعون مبني على الضم في محل النصب واخا التنوين تنوين للضروره وهو مبني ما خصوش يكون عنده التنوين ولكن تنوين لاجل الضروره هذا المثال المثال ديال النصب ومن الثاني ضربت صدرها وقالت يا عاديا شفتها يا عاديا كيف جات منصوبه اذا مهما نصبت اذا هنا ما بقاش البناء دابا ولا الاعراب غنقول يا عاديا المنصوب الفتحه الظاهره في اخره ما تقولش مبنيه على الضم وكذا وكذا لا قل يا عاديا المنصوب هذا قول الامام رحمه الله وضموم ونصيب اضطرار. هذا هو النوع زيد. الآن فرغنا من أحكام المنادى، بقي واحد الاستثناء ما كملناش. معنى أن جوج ديال الأصول في المنادى وجوج من باب الاستثناء. شكون الأصل الأول في المنادى؟ البناء على الضم. شنو خصو الضوابط ديالو؟ المفرد المعرفة. المفرد هنايا تشمل كلش، ماشي مضاف ماشي شبيه المضاف. المعرفة المراد هنا المعرفة الأصلية والتابعة، جوج. النوع الثاني اللي يكون منصوب شنو محله؟ النكرة ماشي معرفة، ومفرد ماشي مفرد، شبيها أو مضاف. صافي ثلاثة. رجعنا لديك اللي يتعين فيه الضم، غنستثناو منه. يجوز الضم والفتح على الاستثناء، محله إذا كان بدك تصعد شروط. وشنو الغاية؟ هو التخفيف. ثم رجعنا هذاك اللي كان يستحق الضم، هذاك اللي كان يستحق الضم، عملنا فيه الضم والنصب. متى؟ إذا اضطر الشاعر إلى تنوين، لأن الشاعر اضطر تنوين ده نجيبه إما مضموم وإما منصوب. ملي يكون مضموم في محل كذا مبني، ملي يكون منصوب ما كاينش في محل كذا، هو بيض منصوب. صافي. الآن ماشي نتكلموا في حواح الشرط. قل مصنف وباضطرار خص جمع يوائل. كنا نقولوا الذي يتنادى شنو خص يكون؟ خص يكون تسميز. معنى ما كاينش متسميز ما صلاح النداء. هذا شرط اساسي. شنو هو تسميز؟ لا ما كانش، لا كانت ما كانش تسميز ما يتناداش. اذا يا حجر يا شجر يا بحر ما كاينش الا اذا كان مجاز. وهذا واري. اذا التسميز هذا شرط، ما كاينش تسميز لا يجوز. هذا من جهه المعنى، من جهه اللفظ، من جهه اللفظ ما يكونش فيها الكلمه ال. إذا الرجل ما تقولش يا الرجل، الغلام ما تقولش يا الغلام، يجوش. علاش؟ يا أن يا عندها تعريف استلزامي، وقال عنده التعريف، ما مش يجمعوا هنا معرفين على معرف واحد، وهذا ممنوع في اللغة العربية. هذا هو السبب. واضح يا سيدي؟ إذا ما نجمعوش حرف النداء وأل، معنى الكلمة اللي فيها أل، كلمة اللي فيها أل فيها مانع من النداء. مانع كيف أنه هذاك لفظي؟ اللي ما فيهاش تسميز مانع من النداء، شي تسميز معنوي. ما فيهاش تسميز تسمى المنع من النداء. فيها ال من النداء، هذا مانع لفظي، هذاك مانع معنوي. واضح يا سيدي؟ واضح. هنا مصنف رحمه الله اللي قلنا ما يمكنش يجمعوا، قال نعم اذا كان ضروره. اذا كان ضروره يجوز الجمع بينهما، لا يكون الا في الضروره أو استثناء. قال خص جمع يا وأل بالاضطرار. شوف كيفاش الأمور مطحة. سي أي طالب شوف كيفاش الأمور مطحة، ولكن للأسف ما دروش يلقى. شنو دابا خصكم أنتم؟ خصكم الإنسان واحد الطيلة أو واحد القوم ويبدا فا تي زرقون، غير يكون واحد اليومين دم شهيدة ندم يدم. هذا هو السبب. أمور واضحة ونفي القابلية نفهم، وأنا ما نفهم شيء. كيف هذا؟ أنا مأهل نفهم، أنا ما نشي حجرة ماشي بهيمة، ما أنا ما فيه شي شعب. كان الإنسان حجرة نقوله حجرة، لكن مثلا بغى نقوله بغل، لكن حمار نقوله حمار. راه إنسان، هذا إنسان العقل جوبي. مثلا الله سبحانه وعز وجل جعل فيه العلم أصليا بالصلاحية، عنده العلم. معنى كلنا علماء بالصلاحية، ما كينش فينا اللي ماشو عالم. بايش بالصلاحية؟ لأن الله أعطانا الأجهزة للعلم، معنى عندنا القبيلة. وكيف أنا ما نفهمش وهي واضحة، ما فيها استخدام العقل ما فيها والو. جمع يا وأل خص بالضرورة. جمع بين وأل مخصوص بالاضطرار، معنى ما كاينش الاضطرار ما يجوش. هذا واضح. إلا مع الله يجوز واخا ما تكونش الضرورة، إلا مع محكي الجمل واخا ما تكونش الضرورة. صح. وحدة فيها الضرورة وجوج ما فيهمش الضرورة. صافي. دنزيدوا عليها واحد الشابه، إذا كان ذك اسم الجنسي يشعره بالشبه بالتشبه. هي شحال المواضع؟ شحال صلحوا المواضع اللي فيها أن؟ أربعة. موضوع الأول الضمة، موضوع الثاني اسم الجلالة، موضوع الثالث معنى الجملة مسمية بها، نحكي بالجل هي جملة مسمية بها. زيد نعم اسم المشبه والموصول، الموصول اللي فيه قلب الصيلة أيضا يكون الذي سمي هيدا. هذا أي جزء. إذا معنى هذا نقول في الشعر فيا الغلماني، شوف فيا الغلماني كاين شعر، كاين شعر. نقول في اسم الجلالة يا الله، إذا مين نقول يا الله الهمزة يمكن تكون قطعية، لكن قطعية خصنا نقول يا، خلي المادة تما، لكن الهمزة وصلية غتستحذف الهمزة وصلية يا الله. وتحذف ففيه ثلاثة أوجه، ووصلها حين تثبت أو تحذف. من إذا تكون الهمزة قطعية كيف يكون؟ يكون يا الله. ومن إذا تكون الهمزة وصلية نقول يا الله يا الله، قل وجهاني قل يا الله ويا الله. شوف يا الله ثبتت، والهمزة وصلية يا الله ما ثبتتش. ولكن لا كان الجملة مسمين بها الرجل ضاحكون أو لا، لا يتعين الهمزة ولا قطعية. مثلا الرجل نسمي الرجل قائم، لم تقل يا الرجل قائم، يتعين. هذا هو الفرق بيناتهم. اسم الجلالة يجوز تكون همزة وصلية والهمزة قطعية، ولكن الجملة اللي تسميها شنوها يتعين فيها القطع، لابد ما تبقاش الهمزة، يتعين أن تكون قطعية. ثم قال الإمام رحمه الله والأكثر اللهم، إذا ديك يا الله هذا قليل في الوجود، شكون اللي بزاف؟ علاش نعملوا هذاك اللهم؟ باش ما يبقاش عندنا ذكر المحظوظ للجمع. هذا هو السبب. ما السبب في اختيارنا اللهم؟ دفعا ذيك الجمع بين ال، لهذا هو السبب. هي جائزه ولكن ماشي احسن. واللهم اكثره اقل، والاكثر اللهم بالتعويض. واذا كان التعويض اذا ما يمكنليش نجمع بيناته، ما يمكنش نقول يا اللهم، ما يمكنليش. وهذا هذا اللهم خصت الميم، علاش؟ لمناسبتها الياء، علاش؟ لان الياء عند التعريف والميم عند حميه عند التعريف، وتكون على حرفين لان الميم مشدده ويا في حرفان، واخرت تبارك بالبدايه بسم الجلال. وعاد الميم فيها واحد المعنى، فيها التعظيم، فيها الجمع، فيه التعظيم، تهي ذا رغمزنا التعظيم. هذا قال الإمام رحمه الله والشذ يا اللهم في قريدي، قريدي الشعر أي مقعود، مقعود قريد هذاك فعل من الفعل، لأن الشعر يكون بحال الكلام قطع. إذن يا اللهم هذه بالشعر ما عادية ما قولاش. هذا قول الإمام رحمه الله. وبدأ يخش قال الذي اللي ماشي يدخل هنا الذي قام، راجل مسمي بالذي قام، اما الذي وحده لا تدخل شيء بجوش يا الذي، لا سيكون الذي قام يكون على الصيغه، لما كش الصيغه لا. هذا قول الامام رحمه الله. وبالطير نخص قال الا مع الله ومحكي الجمال. ثم تكلم الامام تتمه تستعمل اللهم على ثلاثة وجوه، معنى اللهم في اللغة العربية عند ثلاثة المعاني. اذكن النداء المحض، ها هذا اللي قلنا دابا اللهم اغفر لنا اللهم كذا اللهم، هذا شيء يسمى النداء المحض. ان يذكر نجيب تمكينا في ذهن السامع، شي واحد يقول لك داك ديجا اللهم نعم، لازمكم باش ناكدك الكلام اللهم نعم، قد فلان كذا كذا كذا اللهم نعم. تذكن الاستعمال نادرا على النظرة وقلة الوقوع، انا ازورك اللهم اذا كان شي سفر، هذا عبر لك الامور ناديه، انا ماشي نجي عندك اللهم اذا كان كذا، فاستعملت كلمه اللهم انا في القله والنظر. شحال اذا استعملت النداء هو اللي قلناها. وذكون تدل على التمكين ويكون على النظر. اللهم في القرآن، وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، هذه فيها النداء، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك فيها النداء، اللهم عالم الغيب والشهادة فيها النداء، إذن اللهم في القرآن فيها النداء، ربما خمسة كاين في القرآن اللهم. ثم قال المصنف رحمه الله هذا ما يتعلق بالفصل الثاني. شنو قيل دابا الفصل الثاني شنو موضوعه؟ أحكام المنادى. دابا غندخلوا إن شاء الله من الفصل الثالث، شنو التوابع، موضوع التوابع. التوابع عندنا الناس والتوكيد والبيان والبدل والنسخ، شحال هذو؟ خمسة، هذو خمسة التوابع. كاين التابع اللي يتعين فيه النصب، كاين التابع اللي يتعين فيه الرفع، كاين التابع اللي يجوز فيه جامع، كاين التابع اللي يكون فيه مستقل، شحال هذو؟ أربعة. هذه أحكام التوابع. كاين التوابع اللي لابد يكون منصوب، كاين التابع اللي يكون لابد يكون مرفوع، كاين التابع اللي يجوز فيه وجهان، كاين التابع اللي يكون عنده الاستقلال، شحال هذو؟ أربعة. المصنف قال تابع عضد الضم ألزمه نصبا، شنو هنايا؟ نصب. في قوله وأيها مصرع المال يلزم بغرفع، شنو هنايا؟ أه؟ الرفع. قال المصنف وما سواه ارفع وانصب، شنو فيها؟ جواز الوجهان. في قوله وإن يكون مصحوبة ففيه وجهان، شنو فيها؟ وجهان. واجعلك المستقل ولا نساق، شنو؟ مستقل. هذا مرة، هذه أحكام التوابع. شوف أحكام التوابع كيف إني كيف إني سهلة. شوف كيفاش موضحة. يتعين نصبه هو هذا، تابع عضد الضم المضافة دون آل ألزم نصبان تزيد الحيل. يتعين الرفع وأيها مصحوبة على الصفة يلزم بالرفع، هذاك يتعين الرفع. يجوز وجهان وما سوى وقف وانصب واجعل، لا انصب. يتعين الاستقلال واجعلك مستقل نساق وبدل، هذه هي أحكام التوابع. نبدأ بالقسم الأول. شكون القسم الأول؟ يتعين النصب. قال المصنف تابع، شوف تابع، تابع ألزم نصبا. تابع شي يجي في الإعراب، شي يجي قولوا بفعل محذوف باب الاشتغال، معنى ألزم النصب التابع، ألزمه نصبا الضمير ألزمه لمن يعود تابع، مش كنت تقدير ألزم نصبا. الإعراب شبر انت غير المكودي، شوف المكودي، المكودي نزلو قبل سيدك بها عرب باش ما تستغرقش في الإعراب كبير وما تستغرقش انت في التوجيهات الإعراب مختلفة. شوف الوجه اللي ماشي تفهم به، لأن الإعراب التوجيهات ما ماشي نحصرش، ماشي مقصود أنا نتبع أنا التوجيهات. قدر مثلا واحد مسألة فيها خمسة الوجود الإعراب، لا أنا ما عندي غارة فيها، أنا عندي الغارة في الإعراب اللي يحصل هذاك الإعراب اللي غيحصل لي المعنى للبيت هو اللي غنتبعو، ونشوف أنا إذا نفهم البيت ونتبع الشرح ديالو، نتبع الشرح، قد الشرح قد البيت، جلد الشروح اللي يمشيو هيدا، قليل الشروح اللي تطول بزاف، معنى جلد الشروح لازم يمشي قد البيت قد كذا، ما تطولش هذا. قال يعني إذا كان تابع المنادى المضموم مضافا غير مصحوب لآل وجب نصبه يزيد عمره. قال هذا الشرح، هذا قال من المصنف، هذا الشرح هنا جا ناقص على المصنف، ماشي جا الشرح هنا طويل، الشرح ناقص على المصنف. فإذا هنا المقصود تابع، شنو حكمه؟ النصب. النصب واجب، مين يفهم له واجب؟ ألزم هو اللزوم. هذا شنو الشرط خص يكون؟ ذي الضم. شنو تابع؟ ذي الضم، معنى المنادى هنا مضموم، خص يكون هنا يا زيد ويا زيداني ويا رجل. ذيك التابع كيف خص يكون؟ مضاد، خص يكون هيدا مضاد، بحال هاد العباره شوف صاحب امر مضاف ها مضاف وما فيه شيء آل ما يكونش مثلا ذيك الحسن الوجهي لان الحسن الوجهي مضاف ولكن فيه آل ما خصني يكون هيب دون آل وخص يكون هنا الاضافه الاضافه محضه شوف صاحب زيد كيف ني الاضافه محضه اما كريمه وجهين لا هذاك الاضافه ماشي محضه هذاك اللي يعطينا الشروط هذاك دون هذا الشيء يعطينا معنى الحكم فينو ألزمه نصبا المحل ديال الحكم شكون تابعه الشروط هي اللي تضمي الى اخرك الشروط غادي نتفصل الشروط هنا الشرط يتعلق بالمنادى كيف خصو يكون منادى كيف خصو يكون منادى الضم الا ان الضم هنا ماشي المقصود لا مفهوم للضم لا يكون مبني ذي البنائي هيدا واش الضم اولا البنائي بنائي سواء كان بالالف او بالواو سواء كان مثلا يا زيداني او يا زيدو سواء كان مرفوض او مقدر او هذا المتبع هذا خص يكون مضاف شكون خص يكون مضاف تابع هي صاحبه خص يكون مضاف اضافه محضه ما تكونش بحال ديك ضاربه زيد الاضافه الاوصاف تصير اضافه محضه خصو ما يكونش تما فيه ال اما الصاحبه او الضارفه لا وخصو يكون نعتا او توكيدا او بيانا ما يكونش بدلا ما يكونش نسقا اما اذا كان بدلا نسقا يكون هذا هي الشرط الشرط الاول شنو هو في المنادى كيف انه مضمون الشرط الثاني فين في التابع كيف خصو يكون موضع ثم هذا المضاف كيف خصو يكون اضافه محضه ثم خصو يكون زيد ما تكونش فيها الالف واللام ثم كون التابع المغادر به عطف الباء شكون غيبين لنا هاد الشروط هذه قال ارفع واجعل كمستقل نسقا وبدا هذا هذا اذا هذا المثال هذا اللي قرينا هذا نحو زيد صاحب عام شروط كامله فيها صاحب عام كيف انه مضاف ثم في شيء قال الاضافه كيف اني محضه شوف الإضافة محضة ثم إيش من نوع هنايا نعتان أو توكيدا أو بدلا أو بيان ثم المنادى كيف إنه مضموم يا زيد يا رجل دخل لا زيد مبنون يا رجل دخل علاش ما دخلش يا رجل ما دخلش إيه ما قالش العالم هو قال لنا البينة ويا رجل مبنية يا رجل دخل علاش دخل يا زيداني دخل علاش لان مبنيه يا غول يا زيد ولا داخله يا موسى داخله كلشي داخل هنا حنا تابعين ذي الضم ذي البناء يا رجل مبنيه يا رجلان ما دخلاش لان يا رجلان غيكون النص من باتفاق علاش لان المتبع منصوب يا عبد الله باتفاق علاش لان المتبع منصوب حنا هذا عندنا المتبع ماشي منصوب المتبع مبني على الضم ومع ذلك يجب النصب التالي اما اذا كان مثلا يا عبد الله شنو غيكون يا عبد الله العاقله ها هذاك ما كاينش اشكال فيه كاين شي اشكال فيه ولا ما كاينش هنا عندنا التفصيل مالي كل اول مبني اما اذا كان الاول من باب الاولى اذا كان عندنا يا عبد الله يا غلامه هذاك من باب الاولى فيها شي اشكال هذيك هي تعين النصب مثلا المتبع التابع عنده هذا الشروط هذا والاول منصوب اذا ماذا يتعين فيه اش من توجيه انت باش ماشي العمل انت الضام على شي توجيه الى اول هو مع كون الاول مبني ويجب النصب هو الاول مبني يجب النصب اما اذا كان الاول معرب شنو ها من باب الاولى هذا وما سواه ارفع وانصب شوف وما سواه واش ماشي العمل لا شنو وما سواه سوى هذا اللي عنده هذا الشغل حيد هذا اذا شنو مش يكون مفرد يا رجل كريم كيف نو كريم مفرد ماشي مضاف اذا هذا يجوز وجهاني ماشي يكون فيه الالف واللام يا زيد الظريف فيه الالف واللام يجوز وجهاني غيكون مضاف مع الكريم الابي شنو يجوز وجهاني يكون غير محضه يا رجل ضريب زيد يجوز وجهاني هذه كلها يجوز وجهاني كل المفاهيم ذلك الاول اذا المفاهيم كيف خصنا يكون مضاف مضاف فهم إذا ما كان شيء مضاف يا رجل كريم يجوز وجهان افهم اذا كان فيه الف واللام يزيد الظريف واش ماشي جزء وجهان. افهم اذا كان مع ال مع ال الكريم الابي مضاف ولكن فيه الالف واللام اش ماشي يكون فيه. افهم اذا كان الاضافه ماشي محضه يا رجل كريم ضريب زيد اش ماشي يكون وجزء وجهان. لان هذه كل المفهوم كان لان هذاك المضاف ما تسماش محضه ولكن قلنا خصو يكون محضه سنزيدو المضاف اضافه على خصنا نقيدو هذا. هذاك يجوز في وجهان كي ماشي نقول اذا يا زيد الظريف والظريفه شنو التوجيه ديال السي الصحراوي بس الصحراوي يا زيد الظريف والظريف شنو التوجيه؟ انا نقول لك التوجيه ما نقولكش هو يجوز وجهان. انا ما قلتلكش لماذا يجوز الوجهان. اما ان نقدر ادبا كيف نقدر قلنا ادعو زيد زيد اذا قلنا انه هنا يا زيد عندنا لطير عندنا ديك الظريف هاد الحركه هذه تبعا هذه هذه حركه هذا حركه عارضه للاتباع. ما هي حركه بناء؟ ما هي الاعراب؟ ليست حركه اعراب وليست وانما حركه للاتباع بحال اللي كنا نقولوا يا زيد قيل الاتباع. واش حركه البناء؟ لا لان الرجل الظريف ما عندوش سبب البناء. الحركة الإعراب لا ماشي الحركة الإعراب مش ماشي تكون حركة عارضة للاتباع واخا. لا عملنا الظريفة شنو تبعنا؟ مح هذا هو ماذا نعمل الظريفة تكون لاحظت المح لأن يزيد في محل نصبه. ولكن ماذا نعمل الظريف تكون لاحظت اللفظ لاحظت اللفظ فين اللفظ؟ يزيد. يمكن نقول أنا الظريف والحركة الإعراب لا لان هذاك في محل نصب ماشي الحركه ديال الاعراب. قولي للبناء لان سبب البناء ما كايناش السبب ديال البناء ماشي موجود الحركه ديال الاعراب ما كاينش باش يكون حركه الاتباع حركه عارضه للاتباع. هذا قول الامام رحمه الله وما سواه. ان القسم شنو قينا دابا؟ ما يتعين نص وما يجوز وجهان. هذا ما يجوز وجهان باقي ما كملنا فين التكمله ديالو؟ وان يكون مصحوبا الما نسيق هذا هو التكمله ديالو. فين التكمله ديالو؟ اذا كان عطف النسق فيه ال يا زيد والرجل بحال هكا. فهم اذا كان النسق ما فيه شي ال يكون عنده حكم الاستقلال. هو قول الامام واجعلان النسق والبدل كمستقلين واجعلان النسق والبدل كمستقلين. شنو كمستقلين؟ ما تشوفش فيما قبله تشوف هو في ذاته واستنظروا فيما قبله او تنظروا في نفسه. في نفسه شوف في نفسه اذا كان مؤهل للبناء قل له انت مبني كان مؤهل للاعراب قل له انت معروف وما عندك غير في الاول. مثلا انت مش تقول يا زيد اخاه شنو يتعين في اخاه؟ واش يتعين اللي فيه النصب؟ علاش؟ لان البدل على نيتك العامل بحال اللي قلت يا زيد يا اخاه يتعين فيه النصب. لا قلت يا زيد واخاه شنو يتعين فيه؟ النصب. علاش؟ لان الواو منزل منزله تذكر العامل عون كذلك. لا قلت يا اخاه شوف يا اخا فلان وزيد شنو يتعين فيه زيد؟ بناء. علاش؟ لان هذاك بحال اللي قلت يا زيد ما تنظرش في اخاه اللي قبل منه تنظر في حد ذاته هذا معناك مستقلين. النسق والبدل حكمهما حكم المستقل. انظر في نفسه ما تنظرش فيما قبله شوف هو الصلاحيه ديالو. لكن هو من نوعي اللي ذي تبلا راه مبني لكن من النوع اللي ذي يتعين معناه اذا كان من مفرد المعرف شنو غيكون فيه؟ اذا كان من النكره المقصوده اذا كان مثلا من ديك المضاف اذا كان من الشبيه المضاف سواء كان بدلان او كان عطف البيان ام عطف النسق. اما البدل علاش؟ اما النسق علاش؟ لان حرف العاطفي نزل منزله. اما اذا كان ال تما ورجل لا كان ما يمكنش ننزلو يعني هذه ما يشمعوش ما يمكنش نقول هنا الواو نزل منزله العامل يمكن ما يمكنش علاش ما تقولش نزل؟ هذا هو. إذاش ماشي ذاك الوقت يجوز؟ وجهان هو اللي مش تتكلم عليها المصنف وإن يكون قليلا. الصعب الطرف الثاني هو الطرف اللي بتروح حل الشغل.